بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث مع الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى برده على داود بن جرجيس، وكان قد ذكر أقوالا لابن تيمية رحمه تعالى، وكذلك ذكر شيئا مما سود به أوراقه. ووقفنا عند قوله: ونذكر طرفا من كلام العلماء بأن مدلول الدعاء هو السؤال والطلب. ولماذا يحتاج إلى ذكر هذا؟ لأنه يفرق بين الدعاء والنداء، ويجعل النداء والسؤال ليس من قبيل الدعاء. نحتاج إلى دليل يدل على أن السؤال هو الدعاء، الذي يكون نوعا من الدعاء، وإذا ثبت أنه دعاء فهو عبادة، وإذا صرفها لغير الله تعالى يكون شركا. وإذا فرق بين النداء وبين الدعاء، حينئذ لو نادى ميت لا يكون صارف العبادة لغير الله تعالى، والذي ينبني عليه مسألة عظيمة. ونذكر طرفا من كلام العلماء بأن مدلول الدعاء هو السؤال والطلب. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في شرح البخاري في أول كتاب الدعوات من الصحيح: الدعوات بفتح المهملتين، يعني الدال والعين، مهملة ومهملة، دعوات فعلات، جمع دعوة بفتح أوله فعلة، وهي المسألة الواحدة، دعوة مسألة واحدة. إذا فسر الدعوة بماذا؟ بالمسألة، هي عينها، لا فرق بينهما. قال: والدعاء والطلب، وهي المسألة الواحدة، لأن على وزن ماذا؟ فعلة، دعوة، مثل ضربة، يعني واحدة، ضربات يعني مجموع ضربات، وأما ضربة يعني واحدة، دعوة يعني واحدة. ولذلك قال: المسألة الواحدة. الواحدة أخذها من أين؟ من الوزن، على وزن فعلة، ضربة، جلسة، وهي المسألة الواحدة. والدعاء والطلب، قال: والدعاء إلى الشيء الحث إلى فعله. دعوت فلانا سألته، دعوت فلانا سألته. ويطلق الدعاء أيضا على العبادة، يطلق الدعاء أيضا على العبادة، لأنه أراد المعاني اللغوية مطلقا، ويتكلم بلسان العرب. قال: ويطلق الدعاء على التسمية، كقوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول تسمية، يعني النداء بالاسم. وقال الشيخ أبو القاسم القشيري في شرح الأسماء الحسنى: ما ملخصه: جاء الدعاء في القرآن على وجوه، منها العبادة، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فأطلق تدعو يعني تعبد، والدعاء هو العبادة، دعاء هو العبادة. ومنها، أي من هذه المعاني التي جاءت في القرآن، الاستعانة، ومثل له بقوله تعالى: وادعوا شهداءكم، وادعوا شهداءكم، استعينوا بهم. ومنها السؤال: ادعوني أستجب لكم، اسألوني. إذن هذا في موضع ماذا؟ في معنى السؤال الطلب، ادعوني أستجب لكم. بعض المواضع لا يحتمل المعنى، كما مر في كلام الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في المنهاج، لا يحتمل إلا السؤال، وجاء لفظ الدعاء، حينئذ مأمور به، فدل على أنه عبادة، ويفسر به بالسؤال. إذن هو عبادة، لأن الله تعالى أمر به: ادعوني أستجب، ادعوني، إذن اسألوني. فهل السؤال عبادة؟ قل نعم، لأنه جاء به بلفظ الدعاء هنا ومعناه السؤال، وأمر به، وإذا أمر الله تعالى بالشيء دل على أنه عبادة. ومنها السؤال: ادعوني أستجب لكم. ومنها القول: دعواهم فيها سبحانك اللهم، دعواهم فيها يعني قولهم. ومنها النداء: يوم يدعوكم، نداء، إذن النداء جاء بمعنى الدعاء. ومنها الثناء: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، قوله وقول الله تعالى: ادعوني أستجب لكم. وهذه الآية ظاهرة على ترجيح الدعاء على التفويض، على التفويض، يعني هذا إشارة إلى ما يدعيه الصوفية، أنه أعلم بحاله، حينئذ لا يحتاج إلى سؤال، لا يحتاج إلى سؤال. هناك من يمنع ويزهد في الدعاء، قل لا تدعو، تدعو لماذا؟ الله يعلم بحالك، حينئذ تدعو لماذا؟ فوض أمرك إلى الله تعالى، والله تعالى هو الذي أمر بي بالدعاء. ولذلك قالوا: هذه الآية ظاهرة على ترجيح الدعاء على التفويض، على التفويض. وقال طائفة الأفضل ترك الدعاء والاستسلام للقضاء، مسألة أخرى هذه. وأجاب الجمهور على أن الدعاء من أعظم العبادة، فهو كما في الحديث الحج عرفة، أي معظمه وركنه الأكبر، يعني الحديث الذي فيه ماذا؟ الدعاء هو العبادة، أي معظمه وركنه الأكبر. ويؤيده ما أخرجه الترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه رفعه: الدعاء مخ العبادة، مخ العبادة، يعني شبهه بمخ الإنسان، إذا كان الإنسان ليس له مخ يعني إذا ليس بإنسان، كذلك العبادة الدعاء مخ العبادة، مخ العبادة، عبادة لا دعاء فيها كإنسان بلا مخ. وقد تواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومخ الشيء خالصه، مخ الشيء خالصه. وقد تواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالترغيب في الدعاء والحث عليه، كحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. أخرجه الترمذي وابن ماجه وصحابه ابن حبان والحاكم، وحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه، عرفنا فيه ضعفا. وأخرجه أحمد البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه والبزار كلهم من رواية أبي صالح الخوزي، انتهى. ده كلام من؟ حافظ بن حجر. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد، يتضمن الاستسلام والانقياد ويتضمن الإخلاص. إذن مدلوله مركب، الإسلام كما مر معنى عام له أفراد، له أفراد، لابد من ماذا؟ لابد من اجتماع هذه الأفراد من أجل أن يصدق لفظ الإسلام، كقول تعالى: واغسلوا وجوهكم. قال: ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد ويتضمن الإخلاص، من قوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون مختلفون عسروا الأخلاق، ورجلا سلما لرجل خالص، يعني فلابد في الإسلام من الاستسلام لله وحده، لابد أن يستسلم لله تعالى، وعلامة ذلك أن يعبد الله تعالى وحده دون ما سواه، وأن يطيع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم دون ما سواه، هذا علامة الاستسلام الحق. وأما أنه استسلم لله تعالى ويعبد غير الله تعالى، هذا لا يجتمعان، بل انتفى الاستسلام من القلب، لأن الاستسلام يقتضي الانقياد، أن يطيع، فإذا عبد الله وعبد غيره حينئذ لم يكن مستسلما، لم يكن مستسلما. إسلام القلب يستلزم إسلام الظاهر، صحيح؟ إسلام القلب يستلزم إسلام الظاهر، فإذا لم يكن الظاهر مستسلما بل سجد لله تعالى وسجد لغيره، حينئذ يكون الباطن باطلا. قال رحمه الله تعالى: وترك الاستسلام لما سواه تمه، فلا بد في الإسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام لما سواه، يعني لغير الله تعالى، وعلامة الاستسلام لغير الله عبادته وطاعته من دون الله تعالى، وهذا حقيقة قولنا لا إله إلا الله، فمن استسلم لله ولغيره فهو مشرك، والله لا يغفر أن يشرك به، ومن لم يستسلم فهو مستكبر عن عبادته. وقد قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، إلى أن قال: ولم يشرع الله لنبي من الأنبياء أن يعبد غير الله البتة، لم يشرع الله لنبي من الأنبياء أن يعبد غير الله البتة، بمعنى لم يشرع الشرك به، لم يشرع الشرك به، وإذا لم يشرعه صار غير مأذون فيه فصار بدعة، سماه بدعة. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيهم. هذا الإسلام العام، هذا الإسلام العام، عبادة الله وحده بالإخلاص وحده لا شريك له، هذا يسمى الإسلام العام، لم يأتي به فليس بمسلم، وهو يستلزم الإسلام الخاص. فأمر الرسل أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه، وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليه، فطرة هذه مكتوبة خطأ، تاء مفتوحة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. المشرك صاحب حزب، صحيح؟ واليهودي صاحب حزب والنصراني وهكذا. قال فأهل الإشراك متفرقون، فأهل الإشراك متفرقون وأهل الإخلاص عكسه متفقون، يعني يجتمعون على ماذا؟ على الإخلاص، هو القدر المشترك، اجتماع الكلمة، توحيد الصف لا يكون إلا على التوحيد. أما جمع كذا، ولو كان مشركا ولو كان كافرا ولو كان منافقا زنديقا، هذا ليس من دين المسلمين في شيء، لابد أن يجتمعوا على التوحيد. إذا صح توحيده حينئذ الأمر قد هان. فأهل الإشراك متفرقون وأهل الإخلاص متفقون، وقد قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فأهل الرحمة متفقون مجتمعون، والمشركون فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني الذي أشرك هو الذي خرج. اليوم إذا أنكر على المبتدع أو أنكر على المشرك قالوا فرقت الصف، كانت الكلمة متحدة، على ماذا متحدة؟ على الكفر والنفاق إلى آخره، ثم جئت وقلت هذا كافر وهذا مسلم، ميزت بين النوعين، قالوا فرقت الصف، صحيح؟ فرقت الصف. هكذا مفهوم كثير من الناس، إذا ميز بين الحق والباطل، بين الموحد بين المشرك، قيل هذا توحيد ومن سلكه فهو الموحد، وهذا شرك ومن سلكه فهو المشرك، ولا بد من التمييز. ليس عندنا علم فقط بالذهن، والتكفير ليس كليا ذهنيا يكون بالذهن فحسب، لابد أن يخرج بالخارج. فإذا حصل التمييز قالوا ماذا؟ فرق الصف، فرق الصف. قل لا، هذا الذي وحد الصف، الذي فرق الصف من؟ الذي يجمع على طريقة حسن البنا، يجمع كل من هب ودب، هذا يسمى ماذا؟ تجميع، تجميع. عينئذ لابد من التمحيص ولابد من تمييز. هنا قال والمشركون فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فالذي يشذ، فالذي ينحرف عن الحق ويبتعد هو الذي يكون فرق الصف. عينئذ الأشاعرة فرقوا صف أهل السنة، صحيح؟ أو أهل السنة لما أنكروا عليهم فتميزوا، حينئذ صار أهل السنة وأشاعرة أهل السنة هم الذين فرقوا الصف. قل لا، الأشاعرة لما سلكوا مسلكهم وبدعتهم حينئذ فرقوا الصف، هم الذين فرقوا الصف، انتبه لهذا. قال ولهذا تجد ما أحدث من الشرك والبدع بتفرق أهله، إلى أن قال وأهل التوحيد يعبدون الله في بيوته، مساجد التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه، مع أنه قد جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، والله عز وجل هو معبودهم، إياه يعبدون وعليه يتوكلون وله يخشون ويرجون وبه يستغيثون ويستعينون وله يدعون ويسألون، فإن خرجوا إلى المساجد كانوا مبتغين فيها فضلا من الله ورضوانا، كما قال تعالى في نعتهم صفتهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وكذلك إذا سافروا إلى المساجد الثلاثة لسيما المسجد الحرام الذي أمروا بالحج إليه، فهم يأمون بيته يأمون يعني يقصدون، ولا آمين البيت، قال الفقهاء إذا قال المصلي آمين أخطأ بطل الصلاة، يعني آمين ليست هي آمين، صحيح؟ آمين يعني اللهم استجب، إذا قال المصلي آمين لا إشكال، قال آمين بطل الصلاة، بطل الصلاة. إلا كان لا يعلم، مسألة التي قد تخفى على بعض الناس. قال ماذا هنا؟ فهم يأمون أي يقصدون بيته يبتغون فضلا من ربهم رضوانا، لا يرغبون إلى غيره ولا يرجون سواه ولا يخافون إلا إياه، حققوا التوحيد كما أراد الله تعالى. وقد زين الشيطان لكثير من الناس سوء عملهم واستزلهم عن إخلاص الدين لله إلى نوع من الشرك، إلى نوع من الشرك، فيقصدون بالسفر والزيارة رجاء غير الله والرغبة إليه، ويشدون الرحال إلى قبر نبي أو صاحب أو صالح داعين له راغبين إليه، شد الرحال بمجرده بدعة وسيلة إلى الوقوع في الشرك، شد الرحال سفر يعني كونه يسافر من أجل أن يزور قبرا هذا بدعة، ثم قد يقع الشرك وقد لا يقع الشرك، لكن مجرد شد الرحال هذا يعتبر من البدعة. لو شد الرحال من مكة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا القبر، حكم واحد أو يختلف؟ حكم واحد، يكون ماذا؟ يكون مبتدعا، وإنما ينوي الزيارة للمسجد فقط، والقبر يكون تابعا. قال رحمه الله تعالى فيقصدون بالسفر والزيارة رجاء غير الله والرغبة إليه، ويشدون الرحال إلى قبر نبي أو صاحب أو صالح دعين له راغبين إليه. ومنهم من يظن أن المقصود من الحج هو هذا، فلا يستشعر إلا قصد المخلوق المقبور، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يستحضر في نفسه إلا أنه يأتي يحج ثم يزور المدينة ثم يزور القبر، فالقبر هو المقصود ابتداء وانتهاء، وكأن الحج صار ماذا؟ وسيلة إلى زيارة القبر، هذا بدعة وضلالة. فلا يستشعر إلا قصد المخلوق المقبور. ومنهم من يرى أن ذلك أنفع له من الحج إلى البيت، ومن جهالهم من يتوهم أن زيارة القبر واجبة، هذا باطل بدعة. ومنهم من يسأل المقبور الميت كما يسأل الحي الذي لا يموت، هذا شرك. فجمع بين الأمور كلها، الأول ذكر وسائل للشرك ثم ذكر بدعة، وسائل الشرك من البدع، ثم ذكر ما يتعلق بالشرك نفسه. قال ومنهم من يسأل المقبور الميت كما يسأل الحي الذي لا يموت، الله عز وجل يقول يا سيدي فلان اغفر لي وارحمني وتب علي وانصرني على فلان وأنا في حسبك أو جوارك، وكل هذه أنواع من الشرك داخل في صرف الدعاء لغير الله تعالى، هو مشرك كافر. وقد ينذرون يعني وجهان، من باب ضرب ونصر، ينذر ضرب نذر ينذر جائز، ضرب يضرب، ضرب نصر ينصر ينذر. وقد ينذرون أولادهم للقبور ويسيبون لهم السوايا من البقر وغيرها، كما كان المشركون يسيبون لطواغيتهم. قال الله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، انتهى كلام تيمية رحمه تعالى. فإذا جوز هؤلاء كالعراقي وأمثاله الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وخالفوا نهيه الصريح الصحيح، وخالفوا ما كان عليه الخلفاء الراشدون والسابقون الأولون، فليعلم أن في ذلك من المفاسد العظيمة وفتح باب الشرك من كل أحد ومع كل أحد، يعني فتح لباب الشرك هو عينه، لو عبر بالشرك كان أولى، هذا ليس فتحا، وإنما لعله أراد ماذا؟ أنه يفعل الشرك مع كل أحد. ولذلك نتمية في بعض المواضع من باب التنزل يقول هذا لو كان كذلك لاختص بقبر النبي صلى الله عليه وسلم دون ما سواه. وفرق بين ماذا؟ أن يفعل مع كل قبر وأن يفعل مع قبر النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الخصوص، فيذكر هذا من باب التنزل فقط، ولعل المصنفون أراد ذلك أنه لو جوز ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم فتحوا الباب مع كل أحد، ولذلك قالوا فتح باب الشرك من كل أحد فاعل يعني ومع كل أحد كما هو الواقع الموجود. فصاروا لا يفرقون بين الصالح والطالح في اعتقاد الربوبية والإلهية كما كان يفعله بعض الناس بمصر والشام والعراق مع ما كانوا يعبدونه من دون الله، كفعل أهل مصر مع أحمد البدوي ونحوه، والشيخ رحمه تعالى كان في مصر ورأى بعينه، وقد صح عنه أنه لا يصلي هو أحمد البدوي كما يصلي، وجعله وليا عبد من دون الله تعالى، وقد صح عنه أنه لا يصلي ويبول في المسجد ولا يتطهر، ذكر ذلك السخوي عن أبي حيان مشاهدة منه لذلك، شاهده يبول في المسجد ولا يتطهر ولا يصلي، وبعد ذلك لما مات عبدوا قبره جعلوه وليا من الأولياء لتعلم كيف صاروا. وقد افتتن أهل مصر به وبأمثاله من الأموات فاعتقدوا فيه أنه يفك الأسير، أنه يفك الأسير إذا دعاه وهو في أيدي الكفار، وينجي من أشفى على الغرق في البحار، على شفا جرف، أشفى يعني كان على طرف، وينجي من أشفى على الغرق في البحار، ويطفئ الحريق إذا اضطرمت فيه النار، وينادونه من مكان بعيد، وهم لا يعتقدون أن حيا من الفضلاء فيهم يسمع ويبصر، يعني يعاملون الميت بخلاف ما يعاملون الحي، لا يعتقدون في أهل العلم وأهل الفضل أنه يسمع من بعيد، يناديه من بلد، يعني البدوي ينادى من بلد إلى بلد، قد ينادى من مكة من هنا، فعلوا بعض الصوفية، حينئذ هل يفعل ذلك ما أحد الفضلاء ينفيه بل قد يثبت أنه شرك في إثبات صفة السمع الواسع فيسمع كل مخلوق، حينئذ نفاه عن الفضلاء الأحياء وأثبته لهذا الميت، دل على أنه يعتقد فيه اعتقاده، دل ذلك على أنه عقيدة، على أنه عقيدة. قال رحمه الله تعالى: وينادونه من مكان بعيد، وهم لا يعتقدون أن حيا من الفضلاء فيهم يسمع ويبصر، يسمع من ينادونه من فرسخ فأقل، فصار هذا الميت المدفون في قعر الأرض الذي تقطعت أوصاله، وصار في اعتقادهم أنه يسمع مناديه من البحور ومن هو عنه بمسافة شهور، كما كان أهل العراق يعتقدون ذلك في عبد القادر وغيره. مراد الشيخ رحمه الله تعالى أن مناداتهم لهذا المقبور عن عقيدة جعلوا له من صفات الربوبية، لا سيما ما يتعلق بأفعال العباد، يعني يعلم الغيب كما مر معنا به بالأمس. حينئذ فرقوا بين الحي وبين الميت، فأضافوا إلى الميت أنه يسمع من بعيد ونفوه عن الحي، فدل ذلك على أن ثم عقيدة في قلوبهم. وهل هذا صرح بذلك؟ وهل هذا إلا لاعتقادهم أنه يعلم الغيب ويضر وينفع ويقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله؟ وقد كانوا يفعلون في مولد البدوي من عظائم الشرك والفساد ما يطول تعداده، ما يطول تعداده كثير، يحج إليه سمى حجا، يزيدون على المليون كل سنة، قيل وصل إلى ثلاثة مليون، وصل إلى ثلاث مليون كل سنة يحج، ثلاث مليون يعني مثل مكة، لا يزيد عن ثلاث مليون. قال: ما يطول تعداده، وأنه يتحمل عن الزناة واللوطية في مولده ذنوبهم، يعني يأتون في الحج ويفعلون ما شاءوا، ثم لا ذنب على أحد، لأنه هو الذي يتحمل، بمعنى أنه يزيل، لا يكتب عليهم شيئا من الذنوب، بمعنى أنه يكفرها عنهم. وقد كان بعضهم يسجد على باب حضرته ثم يقول: هؤلاء مسلمون، يقول لا إله إلا الله، وجهال. صحيح، هذا لا يتصور عقل، أنهم يفعلون ما شاءوا ثم يقول هذا يغفر الذنب. وقد كان بعض المؤذنين بالقاهرة إذا فرغ من الأذان ينادي بأعلى صوته قائلا: يا أبو فراج، يعنون بهذه الكنية أن يفرج الكروبات، أن يفرج الكروبات، يا أبا، يا أبو، هكذا فيه، وعمي يا أبو، حكاها الشيخ كما هي، وفي نسخة يا أبا، ولعل أبو أولى، يا أبو فراج، يعنون بهذه الكنية أنه يفرج الكروبات، ولا يخفى ما بين القاهرة وقبره من البعد، فإنه كان في قرية في غرب مصر اسمها طنطا، وهذا وأمثاله تفرع عن دعوة من جوز أنه يستغاث بنبي أو صالح، يعني ما فعل هذا الشرك إلا بتجويز هؤلاء دعاة الشرك. ومن ذلك ما يفعله أهل الشام عند قبر ابن عربي الاتحادي صاحب الفصوص، الذي يقول في فصوصه: وكنت امرأ من جند إبليس فارتمى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي، يعني من بعده عن الله تعالى صار إبليس من جنه، هو كان أولا من جنود إبليس ثم صار العكس، صار إبليس من جنوده، ومع ذلك مات فصار وليا من أولياء الله تعالى، ويتقرب الله تعالى بالتقرب إليه. هذا انحراف أولى حرام. يعني مراد الشيخ رحمه تعالى أن المعبود أو الموتى لم يقتصر هؤلاء المشركون على ماذا؟ على الصالحين، بل صاروا يعبدون كذلك الطواغيت الكفار، هذا كافر وتدعى الإسلام، حينئذ صار يعبد ويجعل ماذا؟ من الأولياء، ويتقرب إليه بصنوف من العبادات. قال: وهو إمام الاتحادية، فيعتقد فيه بعض أهل الشام مثل ما كان يعتقده أهل مصر في أحمد البدوي على مثل ما ذكرناه عنهم، وكذلك ما كان يفعله أهل العراق والمغرب والسواحل من البناء على قبر عبد القادر الجيلاني رحمه الله، وبناء المشاهد لعبادة عبد القادر كالمشهد الذي في أقصى المغرب، وينادونه من مسافة شهر، وينادونه من مسافة أشهر بل سنة، لتفريج كرباتهم وإغاثة لهفاتهم، ويعتقدون أنه من تلك المسافة يسمع داعيهم ويجيب مناديه، يقول قائلهم إنه يسمع ومع سماعه ينفع. ولا شك أن هذا شرك في الأسماء والصفات وشرك في الربوبية، كونه يسمع هذا شرك في الأسماء والصفات، لأنه أثبت له صفة السمع اللائقة بالله تعالى. من الذي يسمع عن بعد؟ الله عز وجل. فإذا جعل لمخلوق لو كان حيا، لو قال ذاك الذي في المدينة يسمعني الآن مباشرة، لا باعتبار النقل البث، يسمعني مباشرة، حينئذ ناداه فقد أشرك بالله تعالى. في أي صفة؟ في صفة السمع. إذن شرك أكبر في توحيد الأسماء والصفات. قال وينفع، هذا شرك في الربوبية، شرك في الربوبية. قال يقول قائلهم إنه يسمع مع سماعه ينفع، وهو لما كان حيا يسمع ويبصر لم يعتقد أحد فيه أنه يسمع من ناداه من وراء جدار، يعني جعلوا له الصفات هذه بعد موته، أما في حياته لم يجعل له هذه الصفات. قال لم يعتقد أحد فيه أنه يسمع من ناداه من وراء جدار، ثم بعد موته صار منهم ما صار. وهل هذا إلا لاعتقادهم أنه يعلم الغيب؟ يعني هذا يدل على أن ثم عقيدة لم تكن موجودة هذه العقيدة يوم أن كان حيا، وهو أنه يعلم الغيب، وجعلوا له من خصائص الربوبية ما جعلوا، ويقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله. فلو جاز في حق عبد القادر لجاز في حق من هو أفضل منه بأضعاف، صحيح؟ لو جاز أن يعتقد أنه يسمع وينفع ويضر ويناديه من مسافة أشهر بل سنين، لو جاز ذلك في شأن عبد القادر فجوازه في ابن عباس من باب أولى، وجوازه في أو من أبي بكر أولى، جوازه من النبي صلى الله عليه وسلم أولى، صح أولى؟ حينئذ ينفي هذا ويدل على الأعلى. قال لجاز في حق من هو أفضل منه بأضعافه، وهو ينفيه من الخلفاء الراشدين. فإذا نفي الأعلى دل ذلك على أنه عن الأدنى من باب أولى. إذا قلت هذا لا يجوز مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أبو بكر من باب أولى. إذا قلت لا يجوز مع أبي بكر، كذلك عمر باب أولى، هكذا أنت نازل. قال لجاز في حق من هو أفضل منه بأضعاف من الخلفاء الراشدين والسابقين الأولين والأئمة المهتدين أن يدعى من تلك المسافة ويستجيب، لكن الله تعالى صان أولياءهم وخيار أهل الإيمان أن يفعل معه مثل هذا. فأين هذا من اعتقاد من اعتقد في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الإلهية الذين حرقوا فخد لهم الأخاديد وألقى فيها من الحطب وأضرم فيها، يعني أشعل وأضرم فيها النار فقذفهم فيها، يعني ما فعله هؤلاء كان أقل بكثير مما فعله هؤلاء مع البدوي وعبد القادر، كان أقل ومع ذلك حرقهم لأنهم مشركون. قال ابن عباس إنهم يقتلون بالسيف، يعني خالفوا في صفة القتل لا في القتل. قال ابن عباس إنهم يقتلون بالسيف، وفعل أمير المؤمنين على هذا أولى، وفعل أمير المؤمنين لشدة غيرته على التوحيد، تعليل لماذا حرقهم علي لذلك، وشدة إنكاره للشرك والتندين. وهذا الذي يفعله هؤلاء مع من ذكرنا إنما هو من تأله القلوب بهم، هذا هو حقيقة الألوهية، تعلق القلب بهؤلاء الموتى. ومر معنا مرارا أن الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب عرف التوحيد في كشف الشبهات بأنه إفراد التعلق بالله، في بعض النسخ إفراد التعلق بالله تعالى، فتعلق القلب إنما يكون بالله تعالى نفعا وضرا وتوكلا وإنابة وخشية إلى آخره. فإذا تعلق بمخلوق ولو كان حيا صار ماذا؟ صار شركا، لأنه صرف العبادة لغير الله تعالى. قال هنا إنما هو من تأله القلوب بهم وشدة اعتقادهم فيهم وصرف خصائص الربوبية والإلهية لهم، لا سيما أنهم يفضلون هذه المشاهد على المساجد ويجعلون الدعاء فيها والقربات ونحو ذلك أفضل مما يفعل في المساجد، هذا لا شك أنه من أكثر عباد الله. قالوا عبد القادر رحمه الله لا شك أنه له فضل ودين، له فضل ودين من أهل العلم، وهو حنبلي المذهب، وأكثر أصحاب الإمام أحمد أفضل منه في العلم، وكذلك الإمام أحمد ومن في طبقته من أئمة المحدثين والفقهاء أفضل من عبد القادر بالاتفاق. فلو جازت هذه الأمور في حق عبد القادر لجاز أن تفعل في حق أحد من هؤلاء، بل وفي حق من هو أفضل من الكل كأعيان التابعين ومن قبلهم من الصحابة كالخلفاء الراشدين. وعبد القادر من سائر أهل مذهبه، وله كتاب الغنية في مذهب أحمد، وله زهد وعبادة، وليس أفضل من الفضيل بن عياض وبشر الحافي والجنيد، بل هم أهل بل بل أهل العلم يعلمون أن هؤلاء أفضل منه، فهو فاضل بالنسبة إلى من دونه، مفضول بالنسبة إلى من ذكرنا من الأئمة قبلهم، وإن كان يذكر له كرامات الله أعلم بصحة ذلك، ولو صحت لا تستلزم أن يعبد من دون الله تعالى، فالكرامات شيء لأنها من فعل الله تعالى، وكونه يعبد هذا شيء آخر. وما آفة الأخبار إلا رواتها، فإن صح منها شيء فكرامات الصحابة أعظم، كما وقع العمر وعلي وغيرهما فلم يعبدوا لأجل ما وقع لهم من الكرامات. والكرامة فعل الله تعالى وليست فعلا لمن وقعت له. ومن أحسن مناقب عبد القادر، وهذا ذكرها ابن تيمية كثيرا، أن إبليس تراءى له في غمامة في السحاب، قيل هكذا تراءى له في غمامة يعني كأنه نزل فيه في السحاب، فقال أنا ربك، إبليس هكذا يقول لي عبد القادر أنا ربك وقد أبحت لك المحارم، يعني افعل ما شئت، اشرب الخمرة وإلى آخره. فقال له ماذا عبد القادر؟ اخسأ أنت إبليس، إن الله لا يأمر بالفحشاء. هنا يأتي العلم، يأتي العلم، إن الله لا يأمر بالفحشاء، أو قال يعني مجيبا له بالآية، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فرحم الله عبد القادر، فلقد كان لا يرضى بما قد كانوا يفعلونه معه ولا بمثل قطرة منه، لا يرضى الشرك. وأعظم المحارم التي ينكرها يعني عبد القادر ما كان يفعل اليوم وقبله عند ضريحه من الشرك الذي لا يغفره الله، فإنه أعظم ذنب عصي الله به لا يرتاب في هذا مؤمن، وهذا الذي ذكرناه على سبيل التمثيل. وإلا فبناء المساجد والمشاهد على القبور وعبادتها قد عمت به البلوى في كثير، قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما فعلوا. وقال لأم سلمة لما ذكرت له كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، أو قال العبد الصالح، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فما أعظم ما وقع من الشرك في كثير من هذه الأمة، فقد ربى على شرك أهل الجاهلية، يعني زاد، فقد ربى على شرك أهل الجاهلية، فإن أولئك أقروا بتوحيد الربوبية وجحدوا توحيد الإلهية، وهؤلاء صرفوا خصائص الربوبية والإلهية لغير الله، فالله المستعان. وهذا باب دخل فيه أهل الشرك لما فتحوا لهم من ينتسب إلى العلم بحكايات تحكى لا تقوم بها حجة ولا عليها تعويل، وغايتها التحريف والتبديل والتهويل والتضليل وصدف الجهال عن سواء السبيل، حتى وقع الشرك في هذه الأمة جيلا فجيلا هكذا، هذا بنصب الأول ينصب الثاني. فجادل به من جادل، وما حل به من ما حل كما يعلمه الله من هؤلاء الملحدين وأمثالهم، فإن هؤلاء المجادلين الجاحدين للحق المبين قد ما حلوا بقلب الحقائق، جادل وما حل المجادلة بمعنى، حتى جعلوا ما تنزه الله عنه من اتخاذ الشفعاء والشركاء هضما من حق الرسل والأنبياء، هضما، إذا نهيت عن الشرك ما مر جعلوه تنقصا بالأنبياء والرسل، وهو هضم لربوبية الله وسلب لإلهيته وسوء ظن به، قد نزه نفسه عن ذلك في الآيات المحكمات التي أنزلها على رسوله الصادق المصدوق، ودعا الأمة إلى أن يؤمنوا بها ويقبلوها. فمن ذلك قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ما لا ينفعهم، ويعبدون من دون الله سوى الله ما لا يضر، هذه صفة لازمة لكل ما عبد من دون الله تعالى، أنه لا ينفع ولا يضر، إلى قوله سبحانه وتعالى عما يشركون، يعني سمى ما فعلوه شركا، قوله سبحانه وتعالى عما يشركون، عن الذي يشركون، حينئذ يعبدون من دون الله ما لا يضرهم، هذا هو الشرك بعينه، ونزه نفسه عن الشرك، فنزه نفسه تعالى عن هذا الشرك المقتضي لوضع حقه تعالى في غير محله ومسبتهم له بهذا الشرك. ولا ريب أن متخذي الشفعاء إنما كانوا يطلبونهم ويسألونهم أن يشفعوا لهم كما كان يفعله المشركون مع الأموات والغائبين، فهذا الطلب والسؤال والقصد والإرادة من توجيه القلب من توجيه الوجه والقلب إلى غير الله تعالى رجاء لهذا الغير ورغبة إليه شرك عظيم. فهذا الطلب شرك عظيم، صحيح؟ هكذا الجملة، فهذا الطلب والسؤال شرك عظيم. قال تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. الآية: فإسلام الوجه ينفي الشرك بنوعيه، ينفي الشرك بنوعيه، يحتمل أنه أراد النوعين ماذا؟ الربوبية والألوهية، يحتمل هذا. والإحسان ينفي البدع في الدين، ينفي البدع في الدين كلها بالنصب. وقد قال إمام الحنفاء، إمام الحنفاء في قوله: إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فتبين بهذه الآية أن توجيه الوجه والقلب إلى الله دون من سواه، فتبين بهذه الآية أن توجيه الوجه والقلب إلى الله دون من سواه. قال في الشرح الكبير لعبد الرحمن بن أبي عمر رحمه الله تعالى، شرح كبير هذا على المقنع، نعم، هو أخذ المغني وزاد عليه هو نفسه، استأذن من عمه القدامى وجعله. قال: الإخلاص عمل القلب، وهو أن يقصد بعمله الله دون غيره. قال ماذا؟ الإخلاص عمل القلب، وهو أن يقصد، تعريف الإخلاص، بعمله الله دون غيره، يقصد بعمله الله، بعمله الله، يجوز؟ نعم. إذا وقفت بعمل الله فصلت، فصل قبيح، لكنه الأصل الوصل. قال: وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: الإخلاص محبة الله وإرادة وجهه. وقد تقرر في الجواب أن الشفاعة التي أثبتها الله في كتابه بإذنه ورضاه إنما تقع لأهل الإخلاص خاصة، فمن طلبها من ميت أو غائب فقد وقع في الشرك، طلبها من ميت أو غائب فقد وقع فيه في الشرك الذي لا يغفره الله، وحرم نفسه الشفاعة بطلبها ممن لا يملكها. انتبه، هذا نص جيد ابن تيمية رحمه تعالى، ممن لا يملكها، وإعراضه عن طلبها ممن يملكها سبحانه وتعالى عما يشركون، عما يشركون. هذا يؤيد ما ذكرناه سابقا، طلب الشهادة من الذي يظن أنه شهيد. وهذا العراقي من جهله وضلاله يدعي أن هذا الشرك مجمع على جوازه، مجمع على جوازه، ولا شك من قال هذا مجمع على كفره بين العلم، صح أو لا؟ مجمع على جوازه، قلنا من قال بهذا واعتقده فهو مجمع على كفره ومروقه من الإسلام. قلت: بل الإجماع منعقد على أنه الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، ومستند هذا الإجماع الآيات المحكمات وما فيها من التصريح بتحريمه، كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، ولا نعبد إلا إياه. يعني كرر كلمة أو لا؟ كررها أو لا؟ كررها، لكن بمعناها: لا إله إلا الله، لا نعبد إلا إياه. إذا فقه هذه الكلمة حينئذ أبطل الشركة، أبطل الشركة. وقد يقولها مرارا لكنه لا يفقه منها شيئا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافر. فإخلاص العبادة له هو الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وأمر به عباده، كما قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، مخلصا له الدين، مخلصا له ألا لله الدين، قدم ما حقه التأخير، دين خالص لله أي لا لغيره، يعني العبادة الخالصة لله لا لغيره، فإن جعلها لغير الله تعالى فهو الشرك بعينه. ثم ذكر تعالى ما ينافي الإخلاص من شرك المشركين، فقال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه السورة كلها كأمثالها من القرآن، فيها بيان الإخلاص والأمر به، والأمر به. هذه سورة الزمر تسمى سورة الإخلاص، فيها بيان الإخلاص والأمر به وبيان ما ينافيه، من الشرك في العبادة والنهي عنه وتغليظ أمره وحبوطه للأعمال لأين أشركت، فتدبر وتذكر وتفكر، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وقد كان شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية رحمه الله لما قدم مصر فوجد الكثير قد جهل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه من دين الإسلام الذي رضيه لعباده واتفقت عليه دعوة الرسل من أولهم إلى آخره، فبين ما وقع فيها أي في تلك البلاد من البدع، مع أنه رأى الشرك، بين ما وقع فيها من البدع، والشرك من البدع. فبين رحمه الله لمن حضره ما جهله أكثر الناس من وجوب إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى، وبين ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وأئمتها من تجريد العبادة لله تعالى وترك عبادة ما يعبد من دونهم، ونهاهم عن دعوة الأموات والغائبين، وأخبرهم أن هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله فعارضه ابن البكري المصري على حسب ما اعتاده من هذا الشرك وجهله بأنواع التوحيد، ألف جواز الاستغاثة ورد على التمية في الفتوى المشهورة. قال هنا: فعارضه ابن البكري المصري على حسب ما اعتاده من هذا الشرك وجهل بأنواع التوحيد، وكتب في المعارضة كثيرا من الشبهات الفاسدة الباطلة وقلب الحقائق مع سوء الفهم وعدم العلم، فهجم على دين الإسلام فيما أبداه من الشبهات والضلالات، وأخذها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فأجاب عنها بصريح المنقول وصحيح المعقول، فردها ردا شافيا وافيا بالأدلة والبراهين، وصار علما لأهل التوحيد وحجة على أهل الشرك والتنديد. فرأيت هذا العراقي الذي نحن بصدد الرد عليه قد تلقى كثيرا من تلك الشبهات والخيالات. هذا سند هذه فائدة جديدة. قال: قد تلقى كثيرا من تلك الشبهات والخيالات والأباطيل، لكن زاد عليه بماذا؟ بأقوال ابن تيمية، شبهات المتعلق بأقوال ابن تيمية، لأن هذه ليست عند ابن البكري، وإنما عنده ماذا؟ ما يتعلق بالقسم الثاني الذي أورده فيه ما يتعلق بالتوسل، ذكر 50 آية الذي ما أتمه الشيخ رحمه الله تعالى، لكن الأقوال التي أوردها من كلام ابن تيمية وابن القيم هذه قطعا ليست لابن البكري، هذه من عنده. قال هنا: قد تلقى كثيرا من تلك الشبهات والخيالات والأباطيل والترهات، فرأيت أن أكتب في آخر الرد جملا من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وإن كان فيه نوع تكرار مع ما قدمناه له، يعني سيعيد بعض الذي ذكره سابقا رحمه الله تعالى، لأن هذا أجود لطالب العلم، تكرار جيد، تكرار هذا ينمي فتح الذهن والمعلومات قد تزيد. قال: وإن كان فيه نوع تكرار مع ما قدمناه له فإنه يشتمل على مزيد فائدة، فإن الحاجة إليه ماسة، هنا توحيد وشرك، والمنفعة به عظيمة، والمكرر أحلى لما فيه من الرد على كل ملحد ومبطل ومعاند. يعني إذا فهمتها ليس الأمر خاصا بابن البكري، بل يدخل كل من هب ودب من هؤلاء المشركين، ترد عليهم بمثل ماذا؟ بمثل هذه الردود، حينئذ الرد هو بعينهم. قال: فرحم الله ذلك الشيخ، فقد صارت كتبه سلاحا للموحدين وحجة على جميع المبطلين. قال رحمه الله تعالى: الوجه الخامس أن يقال: نحن لا ننازع في إثبات ما أثبته الله من الأسباب والحكم، هذا لا نزاع فيه، الأسباب الشرعية لا ننازع فيها، الأسباب الكونية لا ننازع فيها، وإنما ننازع في ماذا؟ كما مر في كلامي في الاقتضاء، هل هذا السؤال الموتى من الأسباب أم لا؟ هل يترتب عليه مسبب أم لا؟ هذا محل النزاع معهم. قال: نحن لا ننازع في إثبات ما أثبته الله من الأسباب والحكم، لكن من هو الذي جعل الاستغاثة بالمخلوق ودعاءه سببا في الأمور التي لا يقدر عليها إلا هذا السبب؟ نحن ننازع في كونه سببا، أما الأسباب من حيث هي أسباب لا نزاع فيها، من ما هو شرعي باتفاق، من ما لا يصح الإسلام إلا به كالإيمان، هذا سبب صحيح، والمعاصي سبب لدخول النيران، حينئذ هذه الأسباب لا ننازع فيها، لكن الاستغاثة وسؤال الموتى ودعاء الموتى هل هذا سبب أم لا؟ من الذي جعله سببا؟ قال: ومن الذي قال إنك إذا استغثت بميت أو غائب من البشر، بنبي أو غير نبي، كان ذلك سببا في حصول الرزق والنصر والهدى، وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله تعالى. من قال ذلك من أهل العلم؟ هل ثم أحد ممن يعتمد قوله في العلم والدين أنه جوز الاستغاثة بالموت والغائبين وجعل سببا يترتب عليه المسبب وسبب مشروع لا وجود له البتة؟ لم ينقل لا حرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. ومن الذي شرع ذلك وأمر به؟ ومن الذي فعل ذلك من الأنبياء والصحابة والتابعين لهم بإحسان؟ فإن هذا المقام يحتاج إلى مقدمتين، إحداهما أن هذه أسباب، هذه الأفعال التي تفعل عند القبور هل هي أسباب أم لا؟ فنحتاج إلى مقدمة أولى أن تثبت أنها ماذا؟ أنها أسباب. وهيهات أن يثبت ماذا؟ أنها أسباب، أن هذه أسباب لحصول المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله. والثانية أن هذه الأسباب مشروعة، لأنه قد يثبت ماذا؟ أنه سبب كوني ولا يكون مباحا، يمكن أو لا، مثل السحر. نعم، أن يكون سببا كونيا ولا يكون مباحا. إذن ليس كل سبب يكون ماذا؟ يكون مباحا. إذن أولا تثبت أن هذا سبب ويترتب عليه المسبب، ثانيا أنه مشروع، لأنه لا يلزم من كونه سببا، لو أثبت أنه سبب حينئذ لا يلزم ماذا؟ لا يلزم أن يكون مباحا مشروعا. فالسحر يترتب عليه المسبب، يؤثر أو لا يؤثر؟ يؤثر. إذن هو من الأسباب الكونية، لكن هل هو مشروع؟ الجواب لا، بل هو كفر. قال أن هذه الأسباب مشروعة لا يحرم فعلها، فإنه ليس كل ما كان سببا كونيا يجوز تعاطيه، ليس كل ما كان سببا كونيا يجوز تعاطيه. فإن المسافر قد يكون سفره سببا لأخذ ماله، وفي الأصل السفر ماذا؟ قد يكون واجبا، وقد يكون ماذا؟ قد يكون مباحا، وقد يكون محرما. هنا قوله فإن قاتل المسافر قد يكون سفره سببا، هذا قاتل هذه أضافها من الرد على البكري وليست عند الشيخ، وعند البكري الرد على البكري ليس فيه سفره، فالشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى هكذا قرأها، فإن المسافر قد يكون سفره، قد يكون سفره. والذي في الرد على البكري ماذا؟ فإن قتل المسافر قد يكون سببا لأخذ ماله، فجاء المحقق فزاد الكلمة التي نقصت هنا من الرد على البكري، مع أن الرد على البكري فيه ماذا؟ فيه نقص وهي سفره، فركب جملة ثالثة لا يستقيم مع المعنى، لا يستقيم مع المعنى، لأنه إما يقال فإن المسافر قد يكون سفره سببا، هذا لا إشكال فيه، أو يقال فإن قتل المسافر قد يكون ماذا؟ سببا لأخذ ماله، يستقيم. أما بالتركيب هذا لا يستقيم. ولذلك التحقيق ينبغي أن يعتمد ما ذكره المصنف نفسه، يعني لا يزاد، يطابق بين الأصل وبين النسخة التي طبعت محققة، وهذا خطأ موجود اليوم، يأتي نسخة وتجد أسفل ماذا؟ في ميم وشين إلى آخره مختلفة. إذن الشيخ هنا وقف على نسخة كاملة، بمعنى ماذا؟ كاملة عنده باعتباره هو، فنقل منها ما ارتضاه من حيث المعنى وصحة المعنى. إذا جاء بعده من يصحح ويكتب الحاشية، لا يدخل بعض الكلمات في الأصل، إن هذا باطل. المهم فإن قوله قال هنا فإن المسافر قد يكون سفره سببا لأخذ ماله، وكلاهما أي المقدمتين محرم، هكذا يرجع إلى الأصل الذي هو الرد على البكر، ينظر فيه، ننظره إن شاء الله تعالى. قال وكلاهما أي المقدمتين محرم، والدخول في دين النصارى قد يكون سببا لمال يعطونه وهو محرم، الدخول في دين النصارى يكون سببا للمال، حينئذ صار ماذا؟ صار محرما. قالوا والشهادة الزور قد تكون سببا لمال يؤخذ من المشهود له، هذا كذلك وهو حرام. وكثير من الفواحش والظلم قد يكون سببا لنيل مطالب وهو محرم. والسحر والكهانة سبب في بعض المطالب وهو محرم، بمعنى أنه قد تثبت السببية من جهة الكون والقدر، لكن ما يترتب عليه يكون ماذا؟ يكون محرما. وكذلك الشرك كدعوة الكواكب والشياطين وعبادة البشر قد يكون سببا لبعض المطالب وهو محرم. فإن الله تعالى حرم من الأسباب ما كانت مفسدته راجحة على مصلحته، مفسدته راجحة على مصلحته، كالخمر والميسر، في مفسدة وفي ماذا؟ في مصلحة، قد يبيع ويشتري، صح ولا؟ مصلحة هذه، حينئذ يترتب عليه كذلك ماذا؟ مفسدة، والمفسدة أعظم من المصلحة. وإن كان يحصل به بعض الأغراض أحيانا، وهذا المقام مما يظهر به ضلال هؤلاء المشركين خلقا وأمرا، فإنهم مطالبون بالأدلة الشرعية على أن الله شرع لخلقه أن يسألوا ميتا أو غائبا أو يستغيثوا به، سواء كان ذلك عند قبره أو لم يكن عند قبره، وهم لا يقدرون على ذلك. بل نقول في الوجه السادس سؤال الميت والغائب. إذا الوجه الخامس ماذا أراد به؟ إثبات كون سؤال الموتى سببا من حيث هو سبب، ثانيا إثبات أنه مشروع لأنه قد يكون سببا كونيا ويكون محرما. الوجه السادس سؤال الميت والغائب نبيا كان أو غيره من المحرمات المنكرة، من المحرمات المنكرة باتفاق أئمة المسلمين، لم يأمر الله تعالى به ولا رسوله ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسانه ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين، وهذا مما يعلم من الاضطرار من دين المسلمين، فإن أحدا منهم ما كان يقول إذا نزلت به شدة أو عرضت له حاجة لميت يا سيدي فلان أنا في حسبك أو اقضي حاجتي، كما يقول هؤلاء المشركون لمن يدعونهم من الموتى والغائبين، ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ولا بغيره من الأنبياء، لا عند قبورهم ولا إذا بعدوا عنها، بل ولا أقسموا بمخلوق على الله أصلا، ولا كانوا يقصدون الدعاء عند قبور الأنبياء ولا قبور غير الأنبياء ولا الصلاة عندها. وقد كره العلماء كمالك وغيره أن يقف الرجل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه، وذكروا أن هذا من البدع التي لم يفعلها السلف، التي لم يفعلها السلف. وأما ما يروى عن بعضهم أنه قال قبر معروف الترياق المجرب، وقول بعضهم فلان يدعى عند قبره، وقول بعض الشيوخ إذا كانت لك حاجة إلى الله فاستغث بي، أو قال استغث عند قبري ونحو ذلك، فإن هذا قد وقع عند كثير من المتأخرين وأتباعهم. وكثير من هؤلاء إذا استغاث بالشيخ رأى صورته، وربما قضى بعض حاجته، بعض حاجته ليس جميع ما يطلبهم، فيظن أنه الشيخ نفسه، أنه الشيخ نفسه، أو أنه ملك تصور على صورته، وأن هذا من كراماته، ولا يعلم أن هذا من جنس ما يفعله الشياطين بعباد الأوثان، بحيث تتراءى أحيانا لمن يعبدونها، تخاطبهم ببعض الأمور الغائبة وتقضي لهم بعض الطلبات. ولكن هذه الأمور كلها بدع محدثة في الإسلام بعد القرون الثلاثة المفضلة، سماها بدعة وهي شرك. وكذلك المساجد المبنية على القبور التي تسمى المشاهد محدثة في الإسلام، والسفر إليها محدث في الإسلام، لم يكن شيء من ذلك في القرون الثلاثة المفضلة، بل ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة ولولا ذلك أبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وثبت في الصحيح عنه أنه قال قبل أن يموت بخمسين، يعني لماذا قبل أن يموت بخمسين؟ يعني محكم وليس بمنسوخ، هذا الحكم، هذا الأثر، هذا الخبر، هذا محكم، قبل أن يموت بخمسين، إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائه مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقد تقدم في الجواب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم لما أجدبوا استسقى بالعباس وقال اللهم إن كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإن نتوسل إليك بعم نبينا فاسقينا فيسقونا، فلم يذهبوا إلى القبور ولا توسلوا بميت ولا غائب، وتوسلوا بالعباس كما كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان توسلهم به توسلهم بدعائه كالإمام مع المأموم، وهذا تعذر بموته، وهذا تعذر به بموته. فأما قول القائل عند ميت من الأنبياء والصالحين اللهم إني أسألك بفلان أو بجاه فلان أو بحرمة فلان، فهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، توسل بالذات بدعة، ولا عن أصحابه ولا عن التابعين، وقد نص غير واحد من العلماء أنه لا يجوز، ونقل بعضهم جوازه، قلت لكن بغير مستند، ونقل بعضهم جوازه أنه جائز لكنه ماذا؟ بغير مستند، لا دليل عليه، قلت لكن بغير مستند، فكيف يقول القائل للميت إني أستغيث بك أو أستدير بك أو أنا في حسبك أو اسأل لي الله ونحو ذلك أو اسأل لي الله ونحو ذلك، فتبين أن هذا ليس من الأسباب المشروعة. لو قدر أن له تأثيرا، تقدر أن له تأثيرا يعني ماذا؟ أنه سبب كوني قدري، لأن السبب الكوني المقدري الذي يؤثر، صحيح؟ فإذا قدر أن له تأثيرا لا يدل على أنه جائز، ليس كل ما أثر يكون جائزا كالسحر. لو قدر أن له تأثيرا فكيف إذا لم يكن له تأثير صالح بل مفسدته راجحة على مصلحته، كأمثال من دعا غير الله. وذلك أن من الناس الذين يستغيثون بغائب أو ميت من تتمثل لهم الشياطين، وربما كانت على صورة الغائب، وربما كلمته، وربما قضت له أحيانا بعض حوائجه كما تفعل شياطين الأصنام، وهذا مما جرى لغير واحد، فينبغي أن يعرف هذا. ومن هؤلاء من يؤذي الميت بسؤاله إياه أعظم مما يؤذيه لو كان حيا، وربما قضيت حاجته مع ذم يلحقه، يعني أذية الميت هذه تحتاج إلى نقل، كون يتأذى بما يحصل عنده تحتاج إلى نقل، وربما قضيت حاجته مع ذم يلحقه، كما كان الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا فيعطيه ويقول إن أحدكم يسأل للمسألة فيخرج بها يتأبطها نارا، وقال صلى الله عليه وسلم لا تتخذ قبري عيدا، وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء المساجد، الحديث. قال غير واحد من السلف في قول الله وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا الآية. هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، ولهذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وهذا مما تقدم في أول الجواب والمكرر أحلى، إلى أن قال رحمه الله تعالى، يعني قلت هذا من كلام الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى، إلى أن قال رحمه الله تعالى الوجه الثاني أن يقال التحقيق في هذا الباب إن كان المنفي لا يصلح لمخلوق فذكره الأنبياء والملائكة على سبيل تحقيق النفي العام، يعني عندما نقول ماذا لا تصلح العبادة لغير الله تعالى يكفي، ويأتي يقول ماذا لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، ما المراد به لا ملك ولا نبي؟ ها المراد به تحقيق النفي أنه عام، بمعنى أنه إذا نفي الملك فما دونه، وإذا نفي النبي فما دونه من باب أولى، فإذا نفي الأعلى استلزم النفي عن الأدنى، وإلا إذا قيل لا تصلح العبادة لغير الله تعالى كفى، هذا كفى فيه في عمومه، لكن يأتي بهذا التخصيص ببعض الأفراد ويسلط النفي عليه من باب ماذا؟ تحقيق النفي. قال أن يقال التحقيق في هذا الباب إن كان المنفي لا يصلح لمخلوق فذكره الأنبياء والملائكة على سبيل تحقيق النفي العام، فهذا من أحسن الكلام، كما يقال لا تجوز العبادة إلا لله تعالى لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فينبه بنفيها عن الأعلى على انتفائها عمن هو دونه بطريق الأولى. قال رحمه الله تعالى هنا إذا أن قال الوجه الثاني وذكرنا ما فيه إن كان المنفي لا يصلح لمخلوق فذكره الأنبياء والملائكة على سبيل تحقيق النفي العام، كما يقال لا تجوز العبادة إلا لله تعالى لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، وهذا نبه به على نفيه عن الأدنى. وكذلك إذا كان المخصوص بالذكر ممن قد حصل فيه غلو، حصل فيه غلو، كما يقال ليس في الصحابة معصوم لا علي ولا غير، لماذا نص على علي؟ لأنه قد حصل فيه ماذا؟ غلو، وحينئذ يكون الذكر هنا من باب التخصيص للدفع عمن هو أدنى منهم. ليس في الصحابة معصوم لا علي ولا غيره، وليس في النبيين إله لا المسيح ولا غيره، لماذا خص المسيح؟ لكون قد جعل إلها، فهذا حسن، يعني هذا الكلام هذا الأسلوب حسن، يخص بعض الأفراد للدلالة على نفيه عما سواه أو عمن دونهم. ومنه قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، تنبيها بذلك على أن من دونهم أولى من ملك في السماوات، خص الملائكة ثم خصهم الذين في السماوات، إذن غير الملائكة أولى، والملائكة الذين يكونون في الأرض من باب أولى. قال تنبيها بذلك على أن من دونهم أولى ألا تغني شفاعتهم شيئا، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إلى قوله سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فإنه لما كان الكلام في إثبات توحيد الله تعالى والنهي عن الغلو في الدين الذي فيه تشبيه المخلوق بالخالق، غلو في الدين الذي فيه تشبيه المخلوق به بالخالق، قال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وأبلغ من هذا قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، خص المسيح وخص أمه، فخص المسيح وأمه بالذكر لأن المسيح وأمه اتخذا إلهين، فكان التخصيص بالذكر لهذه المناسبة لنفي الشرك والغلو الذي وقع في المسيح وأمه، ولم يكن ذلك من باب التنقيص للمسيح وأمه، ليس فيه تناقصا، وإنما ذكر الشيء بما يليق به، وخصه دون غيره لأنه قد اتخذ إلها. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، إلى قوله: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فتخصيص الأنبياء والملائكة بالذكر تنبيه على من دونهم، هذه فائدة عظيمة تيمية رحمه تعالى، يأتي أحيانا تخصيص الشرك بالأنبياء والملائكة ولم يأتي من سواهم، حينئذ دل ذلك على أن من كان دونهم من باب أولى وأحرى. ومنه قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، إلى قوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. فكيف من دون الملائكة إذا قال إني إله من باب أولى وأحرى، فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فذكر هذا الوعيد في الملائكة تنبيها على أن دعوى الإلهية لا تجوز لأحد من المخلوقين، لا تجوز لأحد من المخلوقين، مع أنه زكى الملائكة عباد مكرمون، قال أن دعوى الإلهية لا تجوز لأحد من المخلوقين لا ملك ولا غيره، وأنه لو قدر وقوع ذلك من ملك من الملائكة لكان جزاؤه جهنم، فكيف من دونهم من باب أولى وأحرى. وهذا التخصيص لإفراد الله بالإلهية. ومنه قوله تعالى: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم اجتبيناهم وهديناهم إلى الصراط المستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يعني الأنبياء، عن به الأنبياء والمرسلين، هل يقع منهم الشرك؟ الجواب لا، معصومون عن الوقوع في الشرك، إذا لما خصهم وغيرهم من باب أولى وأحرى؟ قال: والأنبياء معصومون من الشرك، لكن المقصود بيان أن الشرك لو صدر من أفضل الخلق لأحبط عمله، فكيف بغيره من باب أولى وأحرى. وكذلك قوله لنبيه صلى الله عليه وسلم، هذا حتى لا تأتي تقول ماذا، هذا عالم، هذا كذا وكذا من العلم، صنف وكتب ويحفظ، قل له ماذا؟ الله عز وجل قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت أنت يا محمد، هل هذا العالم أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم؟ ها ولا لا جواب. قال: وكذلك قول لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال ماذا؟ لكن المقصود بيان أن الشرك لو صدر من أفضل الخلق لأحبط عمله، فكيف بغيره؟ وكذلك قوله لنبيه صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، مع أن الشرك منه، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم ممتنع لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام، لكن بين بذلك أنه إذا قدر وجوده كان مستلزما لحبوط عمل المشرك وخسرانه كائنا من كان، المقصود كائنا من كان. وذكر محمد صلى الله عليه وسلم: فمن دونه من باب أولى وأحرى. كائنا من كان، وخوطب بذلك أفضل الخلق لبيان عظم هذا الذنب لا لحط قدر المخاطم، كما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاوين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتي. يعني لو افترى على الله تعالى لكان كذلك ولن يقع منه شيء من ذلك، لكن المراد به ماذا؟ إن حصل شيء من ذلك لو كان محمد صلى الله عليه وسلم فهذا جزاؤه، فكيف من دونه الذي يفتري على الله تعالى الكذب؟ ليبين أنه ينتقم ممن يكذب بالرسالة كائنا من كان، وأنه لو قدر أنه غير الرسالة لانتقم منه، وهذا باب واسع، يعني أمثلته كثيرة جدا. وهذا يفيدك في قراءة القرآن لما تقرأ آيات التوحيد وجاء التعليق بنبي أو بالمسيح أو بالملائكة، تعلم ماذا؟ أن المراد به التنصيص على ما دون من ذكر من باب أولى وأحرى. فإذا كان الله تعالى قد رتب هذا الوعيد على ملك أو نبي، إذن من بقي؟ من دونه من باب أولى وأحرى. فمن غلا في طائفة من الناس فإنه يذكر له من هو أعلى منه. جاء التطبيق تنزيل أصل لك أولا ثم أراد أن ينزل، هكذا تقرأها أصل لك ثم أراد أن ينزل، ينزل الآن في الخطاب مع صوفية مع عباد القبول الأخير. فمن غلا في طائفة من الناس حينئذ فإنه يذكر له من هو أعلى منه، ويبين أنه لا يجوز هذا الغلو فيه، فكيف يجوز الغلو في الأدنى؟ كما قال بعض الشيعة، جاء هنا تنزيه لبعض الشيوخ أهل السنة، نقول إن مولانا أمير المؤمنين عليا كان معصوما، فقال أبو بكر وعمر عندنا أفضل منه وما كان معصومين، ذكر ماذا؟ الأعلى ونفى عنه العصمة، وعلي أدنى من أبي بكر بالإجماع، إذن ليس بمعصوم بالإجماع. صحيح؟ استدلال صحيح، استدلال صحيح. فتذكر له الأعلى وتنفي عنه الوصفة، ثم تستدل به على ماذا؟ على أن الأدنى لا يكون متصفا بذلك الوصف الذي نفي عن الأعلى. قال علي معصوم، قل له ماذا؟ أبو بكر أفضل منه وليس بمعصوم، إذن علي ليس بمعصوم. جميلا. وكما يقال لمن يعظم شيخه أو أميره بأنه يطاع في كل شيء مطلقا، وأنه لا ينبغي مخالفته، أبو بكر الصديق أفضل منه، وقد قال أطيعوني ما أطعت الله فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم، إنما أنا متبع ولست بمبتدع، فإن أحسنت فأعينوني وإن زغت فقومون. هذا أبو بكر، فمن دونه من باب أولى وأحرام. وكما إذا ظن الغالي أن الصالحين لا يؤذيهم عدوهم لاعتقاده أن ذلك نقص فيهم، لا يؤذيهم عدوهم لاعتقاده أن ذلك نقص فيهم وأنهم قادرون على دفع كل أذى، يعني لا يصيبه شيء في بدنه أو في نفسه أو نحو ذلك، فيقال أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أوذي وعودي. صحيح، أوذي في جسده وأوذي في عرضه وعودي، وقد جرح يوم أحد، وذلك كرامة له من الله تعالى ليعظم أجره ويزيده رفعة بالصبر على الأذى. فإذا قال الولي لا يؤذى، قل لهم هل ثم من هو أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قد أوذي، إذا من دونه يؤذى لا إشكال. وكذلك لو حلف بشيخه فقيل له لا تحلف بغير الله، فمن حلف بغير الله فقد أشرك. وكذلك إذا اعتقد معتقد في شيخه أنه يشفع لمريديه أو أنه له راية في الآخرة يدخل تحتها مريده الجنة، وصل به مرحال إلى هذا، له راية في الآخرة أصحابه يأتون تحت هذه الراية كأنه المقام، قال يدخل تحتها مريده الجنة، فيقال له المرسلون أفضل منه وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، إذا جاء يشفع يسجد بين يدي الله ويحمد ربه بمحامده، فيقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي، فيحد له حدا فأدخلهم الجنة، فيحد له حدا فيحد له حدا فأدخلهم الجنة. فهو صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بعد أن يؤذن له، بل يبدأ بالسجود لله والثناء عليه، ثم إذا أذن له في الشفاعة والشفعة حد له حدا يدخلهم الجنة. فليست الشفاعة مطلقة في حقه، حق النبي صلى الله عليه وسلم ليست مطلقة، ولا يشفع إلا بإذن الله، فكيف يكون الشيخ إذا كانت له شفاعة؟ من باب أولى وأحرى. وكذلك إذا قيل عن بعض الشيوخ إن قبره ترياق مجرب، فيقال له إذا كانت قبور الأنبياء عليهم السلام ليست ترياقا مجربا فكيف تكون قبور الشيوخ ترياقا مجربا، فكيف تكون قبور الشيوخ ترياقا مجربا. وكذلك إذا قيل إن الشيخ الميت يستسقى عند قبره ويقسم به على الله ويعرف عنده عشية عرفة ونحو ذلك، قيل له إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق لم تستسقي الصحابة رضوان الله عليهم عند قبره، تستسقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم عند قبره ولا أقسموا به على الله ولا عرفوا عند قبره فكيف بغيره؟ إذن تنفي ما يكون عن الأعلى فيستلزم حينئذ النفي عن الأدنى. وكذلك إذا قيل إنه يسجد لقبر الشيخ أو يسلم ويقبل، قيل له إذا كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يسجد له ولا يسلم ولا يقبل باتفاق الأئمة فكيف بقبر غيره؟ من باب أولى. وكذلك إذا قيل الموضع الذي كان الشيخ يصلي فيه لا يصلى فيه، هكذا عند الصوفية، إذا صلى الشيخ في هذا المكان لا تصلي فيه احتراما له، قيل له إذا كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون في الموضع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، لعلها كذا الجملة، لم يصلوا هذا عكس ما أراد، يصلون في الموضع لعلها كذا، لا يصلون في الموضع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، فكيف لا يصلى في موضع مصلى غيره وهو أحق بالاحترام من كل أحد. وكذلك إذا قيل إن الشيخ الميت يدعى ويسأل ويستغاث به، قيل إذا كان الأنبياء بعد موتهم لا يدعون ولا يسألون ولا يستغاث بهم فكيف بمن دونهم؟ وإذا قيل يطلب من الشيخ كل شيء، قيل ما لا يقدر عليه إلا الله، لا يطلب من الأنبياء فكيف يطلب ممن دونهم؟ وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين لا أجدن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول قد أبلغتك لا أملك لك من الله شيئا. الحديث، فقد أخبر أنه يستغيث به أهل الغلول يوم القيامة فلا يغيثه بل يقول لا أملك لكم من الله شيئا، كما قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. وحينئذ فإذا قدر أن سائلا سأل هل يستغاث بميت من الأنبياء والصالحين، فقيل له لا تستغيث بأحد منهم لا نبي ولا غيره، من باب أولى أحرى، من باب يعني نفى ثم خص على القاعدة السابقة، لا تستغيث هنا أثبت الياء لعل لا نافية، وإذا كانت ناهية لابد من حذف الياء، لا تستغيث بأحد منهم لا نبي ولا غيره. أو قيل لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دونه. أو قيل أفضل الخلق لا يستغاث به ونحو ذلك من العبارات التي يفهم منها عموم النفي، وأنه ذكر الأفضل تحقيقا للعموم، كان هذا من أحسن الكلام كما تقدم، كأنه يعلمك كيف تناظر أهل البدع فتنفي حينئذ عن الأعم، لسيما في الآيات التي أوردها من نفي ذلك على الأنبياء والملائكة، ثم تأتي وتنزل ذلك على الشيوخ. كما إذا قيل لا يسجد القبر ولا يتمسح به ولا يقبل ولا يتخذ وثنا يعبد نحو ذلك. وكذلك لو كان الخطاب ابتداء في سياق التوحيد ونفي خصائص الرب عن العبد، وقيل ما لا يقدر عليه إلا الله لا يطلب إلا منه لا من نبي ولا غيره، على القاعدة لا يطلب إلا منه لا من نبي، هذا تنصيص لإدخال هذا النوع الأعلى فتستدل به على نفي عن الأدنى. وقيل ما لا يستغاث فيه إلا بالله لا يستغاث فيه بنبي ولا غيره كان حسنا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.